هذا القول العظيم السامري الذي ضحك عليهم واستدرجهم لجهلهم وعدم ثبات الاصول عندهم. لو ثبتت الاصول التي قال بها موسى عندهم ما سمعوا كلام السامري، ولكن المسلمون يستدرجون لجهلهم بالدين الصحيح. اي واحد يقولهم ما عندوش ثوابت، ما عندوش مرجع، ما رجعش اهل العلم، لا وهكذا. فهذا الثمن ضحك عليهم وعمل لهم ساعة ولو خوار. طبعا الراجل ده دجال ورجل ساحر ورجل بتاع افاق له اساليب، زي ما يكون واحد شاطر في حرفته والنص شاطر في حرفته، مش كده ولا ايه؟ طبعا راجل ارتكب الاثام، ارتكب الكبائر، ولكنه عنده في المهنه شطاره، يقدر ايه يعمل حاجات تضحك الناس او تعجبهم ويستعرب منه، ويمكن يقولوا كنت راجل عظيم وراجل بتفهم وكذا وهكذا. فعمل هذا له خوار، يخرج الهواء يخش يخرج من الناحية الثانية. هل هذا العلم نفع السامري؟ هل نزام من عذاب الله؟ هل جعله عند الله محمود؟ لا. الفراعة والنبات تكون في الدين معلش، انما في امور الدنيا دي والحاجات المخالفه للشرع طبعا لا، منقوطه. مين يعرفها؟ اهل السنه اللي عندهم البصيره، اللي عندهم نور الايمان بالعقيده والمنهج الصحيح يفرجوا. يقول لك طب وانت لا، ده راجل بس ما يعرفش الا في الدين، يقول على السنه كده. لا، ده اللي يعرف في كل شيء، لان القران في كل شيء والسنه فيها كل شيء. كل شيء في الدنيا يوصله الاخره وينفع في الدنيا موجود في القرآن والسنة. ولكن الناس ما يفهمها، يفكروا صوفي، يا صوفي يا خري، ما عندهمش لكن يا صوفي نايم واخد بالك ومدلوش مكذوب، يا خري الاثنين عندهم. وفهم الناس برضو التانيين اللي ما يعرفوش بالدين افكارهم كده، ده ما يعرفش بالدين حاجه، راجل مدير ولا راجل كذا، فهموا في الناس كده المسلمين لانه ما يعرفش. مش فاضي بقى بالشتا بتاعته في وظيفته، واخد بالك؟ بقى مش فاضي بقى يقرا وليس الناس، متعالي على علم الدين فهكذا. فهذا غير الاصل انه لا يكلمه ولا يهديه، اتخذوه كانوا جاهلين وكانوا ظالمين. يعني اخذوه وقعد يعمل لهم اناشيد، يعمل لهم اشياء استمري لحد ما فتنهم وهكذا. فهؤلاء الناس يشبهوا الناس الان اللي هم بيستدرجوا من حيث الجهل وعدم العلم، علوم العلم الصحيح، عرفت العلم الصحيح. فلما علم موسى ما راجع بقى، سمع انه ربنا قالوا لنا قومك، قالوا لنا قومك من بعدك، فظلوا مستامرين. فرجع موسى الى قوم غضبان اسفل، قال يا قوم الم يعلمكم ربكم وانا الحسن، ليه تعملوا كده؟ وبعدين عجلتم امر ربكم، يعني عاوزين تاخذوا الدين بطريقتكم السريعه، مش عاوزين تصبروا وتاخذوا بالاسباب والاساليب اللي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه. عاوزين يوصلوا يطلعوا السلم مرة واحدة لحد ما يقعوا اللخبط وينتهوا يقعوا يقوموا تاني ويقعوا برضو نفس الحكاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس وبدأ أمين القاعدة وعرض عليه الملك. عرض عليه الملك ولا لا؟ أنا أديك الملك بس إيه؟ وجاء زي ما أنت عايز بعد كده. لما تمسك الملك بقى اتصرف. قال لهم لا، بدأ من القاعدة من الفرد وصبر وصابر لحد ما وصل. وربنا اللي وصله، ربنا اللي وصله لهذا، ان هذا بتوفيق الله ووحي من الله. واخلصوا للدين لله وصبروا وصابروا حتى وصلوا لاعلى الدرجات والمراتب في الدين والدنيا. وكان منهم ما حصل من نصر الدين في الدين في العالم كله، وغزو البلاد الكافرة وعزتهم، مسك دمام البلاد كلها بسبب المسلمين الذين كانوا في خرجوا من مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تربوا من أسر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله فاستعجلوا عشان ياخذوا الدين على طول ووصلوا على طول لإيه اللي هم عاوزينه وما وصلوا. لا، انت مش بفصل ابدا. لا انا بقترح كذا، اسيبهم يقرب لك، اسيب الناس اللي هم علمانيين والناس المارقين يختار البلاد. ما تسيبهمش يكيم اليدار في القلت معاهم ياكلوه، لان اغلبيتهم مش معاك، اغلبيتهم تبقى وانت ضعيف ومتفرق وعامل احساب. لا يمكن ابدا توصل. مش بقول الكلام ده من عندي، خلوا علماء العلم الكبار كالشيخ نباز والألباني وهلاقي الناس وقبلهم الأئمة الكرام قالوا ذلك. توصل إلى الإسلام في الديمقراطية التي تبيح الشرك والسجود الجنسي، توصل لفريق الناس أصحاب الفواحش، وصلك الإسلام. أنت إنسان قصير النظر، حكوا عليك الناس ويستدرجوك. فهذا كله خد بالك منه. والمؤمن سياسي شرعي يعرف السياسة الشرعية ويعرف الخطأ من الصواب وهكذا. فهذا كله مؤامرات على المسلمين. فإن سمعت عن منهم لا، فكر في الكلام وش أهل العلم. طب ونعمل إيه؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بقول لك الحاجات المشكلة دي ما جتش في الحياة الإسلامية. مشكلة ربنا ما جابهاش ودل الناس عليها وقال لهم خطأ وصاب، ده كلام معقول؟ يعني غابت عن ربنا؟ يعني ربنا يسيب الناس يحتاجوا ويضربوا بعض ويقتلوا بعض من غير ما لهم الحل؟ لا، سوء ظن بالله. تقول لا يا اخوان، فكل هذا جاء. فموسى عليه السلام قال لهم كده، خليكم ماشيين زي ما اقول لكم. ما فيش نتيجه من اشياء التسرع في هذا الامر. تاخذ الدين بالعنف وتاخذ الدين بانك تمشي بطريق ربنا ما قالكش عليه وهكذا. فهذا كله بين ان طريق الرسل واحد وطريق الإصلاح واحد، ولكن الناس يلجؤون إلى أساليب مستوردة من الخارج ويجيلهم المرض. عشان كده من ساعك ما تقعدش معاهم ولا تكلمهم، هتاخد من مرضهم. كل ما قعدت معاهم وسمعتهم هتأثر بهم، فابعد عنهم واقعد مع الناس الطيبين واقرأ كتب العلم واسمع العلم واسمع القرآن وتفسير القرآن والأحاديث الصحيحة، تصل إلى كل خير. فهذا كله بين لنا أن الطريق واضح وبين، والثوابت في مكتوب العقيدة مكتوبة. أما الناس اللي بيقولوا الكلام ده بيقول لك صح والخطأ منين؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. وفي ثوابت ما تحدهاش أبدا، والحق واحد، مش مرتين أو ثلاثة، حقين أو ثلاثة، حق واحد. ما جمع حق إلى الضلال، حق واحد. وكل الطرق التانية مخالفة، تاخد منهم تاخد الحق، بس عاوز صبر. وهم الناس قليل، مؤمنون قليل، مؤمنون دائما متهمون. المؤمنون دائما الناس يحذر منهم، يشوفك يجري منك ليه؟ هتقول له اتق الله؟ هتقول هتسيبه؟ لا، يجري يشوفك كده يعمل نفسه مش شايفه. ممكن يكون قريبك ولا صاحبك من زمان، ما رأك انت ماشي بالدين بقى يعمل نفسه مش شايفه. ليه؟ هتقول له اتق الله، فهو مش عارف. فأكثر الناس ما قالوا واتبعوا اهواءهم، والكسرة ما تهمناش إلا إذا كانت على الحق. إنما الكسرة على غير الحق لا، غساء كغساء الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأحذركم وأحذر نفسي من التفرق في الدين. اوعى تفرقوا في الدين، أقيموا الدين وتفرقوا فيه. اوعوا اسمعوا كلام الناس اللي بيغروكم لحاجات غير إسلامية. تعرفها ازاي؟ من أهل العلم، تسأل العلم وتسأل الكتب فيها للعلم السابقين والموجودين حتى تعرف التاريخ القويم. وهذا شهر صيام كريم وتقرب على انتهاء، وهذا كل أيام مرت بسرعة الأيام الطيبة. أوصيكم أن تتقوا الله في هذه الأيام، وأذكركم بالزكاة الفطر، تخرج عينا لا فلوسا، عينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعنده فلوس، وعنده عندهم فلوس ولا لا؟ درهم ودينار ولا لا؟ مغرقوا درهم ودينار ليه؟ لا، لأن السنة كده تخرج من قوت البلد وتكثر شوي 3 كيلو الفرد، واخد بالك؟ عندك قوتك يوم وليلة تخرج هذه الزكاة وتعطيها للفقراء، وقبل عيد بيومين ولا حاجة عشان يستعملوها في الأشياء التي هي يحتاجون إليها. يتق الله ربك التوفيق والسلام، جزاكم الله خير. شكرا لكم على الله، والسلام عليكم. عبارات صدرت من بعض الدعاء المشهير عند الناس الذين يستمعون إليهم في القنوات الفضائية وفي غيرها، وصاروا في أعين كثير من الناس هم العلماء الدينيين وخزعانهم بالدين، وبسبب هذه المقالات فتنوا الناس عن دينهم وعن منهج أهل السنة الحق. نحن نقول هذا ونطلب حكم لفضيلتكم على هذه العبارات. العبارة الأولى التي صدرت من الداعية المشهور محمد حسان، والتي قال فيها هذه الثورة المباركة، ووصف شباب الثورة الشباب الطاهر التقي النقي. فنريد تعليقا على هذه العبارة المفضلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحمد لله ربنا ربنا خير، الإطلاق المشي وهو يحكموه ويسألوه تركوا مش الحمد لله من فضل الله. لما كناش كده كنا هنكون زي غيرنا نقتل بعضنا بعض، هذا من فضل الله ورحمته بنا. نشكر الله ونذكر له شكر، ولكن هل معنى ذلك ان احنا نبرر هذه الاعمال باسم الثورة؟ لا، لا نبررها. قالوا والعمل ربنا اراد هذا وانتهينا وخرج الحمد لله. يجب ان الناس بقى تنظر الى امور دينها ودنياها وتتقي الله حتى يجعلها ربنا مخرج. مش معناه حد قال الا القليل جدا هذا ما كسبت ايدينا، حد قال الكلام؟ لا، كله حسب وحسب حسب وظلم كل شيء وباين كل واحد، ولكن لازم تكون هذا برضو بسبب ظلمنا لانفسنا. الناس كتير غمى انفسها ومقصره كتير في حق الله، اولا تخسرهم في معرفة العلم الصحيح من عقيدة ومنهج، أول نقطة لربنا يأخذهم عليه. ولولا هذا الشيء العظيم ما انتصر الناس ولا احسنوا حالهم، لأنهم يأخذون السبيل غير سبيل ربنا سبحانه وتعالى، فلا يصلون إلى ما يرجون، بل يسلون طريق عكس مسدود كما يقولون. فهذا كله بين لنا أن هذا الكلام لا أصل له، وليس بالإسلام ثوران أبدا، ولا الناس عملوا ثورات، ولا الصحابة عملوا ثورات، ولا قاموا على الحاجات اللي عملوها دي. وحصل ظلم كتير في بعد كده في الدولة الأموية والعباسية في مئات السنوات، والله والحجاج لما قام وقتل 100,000 كما جاء في التواريخ. ربنا هيسأله ويغفر له إن شاء. خد بالك حال خرج الناس عليه، المسيب وغيره المسيب، لا سمعوا يهربوا منه عشان ما يقتلهمش. مقبل وهكذا، انما اذا نصح ما مش مانع، اذا نصحه باسلوب طيب وادبي الادب الاسلامي مقدرا انه كبير وانت في المركز وانت اقل منه وانت محكوم به امر الله، فلا باس. وانقتلوا زي بعض خلاص، يبقى هو شهيد. كلمه حق الانسان جاء يشتمه، يعني يقول يا ابني كذا، يا ظالم، يا بطال، يا مخرب، ما يقولش الكلام ده، لانه قد هيقتله على طول. يبقى هو اتخذ سبيل غير سبيل، انما ينصح له طريق الاسلام. إن لم يصل إلى شيء أدى الواجب العالي، ما سمعش كلام وأدى الواجب العالي. إنما عشان إنسان كل واحد عاوز يعمل يخش يساهم في هذا العمل ويعتقد أنه هو من الإيمان ومن أشياء ربنا تحب أهلا، خلاص وانتهينا. فيجب على كل مسلم منا الآن يعرف ربه ويقوم بدين الصحيح ويسعى إلى تجميع المسلمين على الخير والحق، ويقول لهم الكلام الطيب، ويسأل رب أن يبدلنا خيرا مما ذهب منا، وأن يولي أمورنا خيرنا وولي أمورنا شرنا، يرفع مقت وغضبه عنا. ومن ذلك الله بعزيز، بس كل واحد منا بنفسه يتقي إلى تقوى صحيحة، ويسأل رب التعافي والعافية مع الأخذ بأسباب الحياة والسلم بالحياة وما تجري إلى تحصيل الحياة الطيبة لك ولولادك في سبب الإسلام، هذا كله خير، وربنا يجمعنا خير ويجزاكم خير. والصلاة والسلام. اللي تقدر عليه اعمل، اللي تقدر عليه من اساليب اللي هي ممكنه لك اعملها، ما تقدرش زي ما قالت في عنقك بيعه للرئيس الكبير، بس اللي حيمسك البلد ان شاء الله في عنق كل واحد منا بيعه للرئيس الكبير. يريد ان يفهم معنى البيعه. نعم، يريد ان يفهم معنى البيعه او مش فاهم معنى البيعه. واثق على على الرئاسه تنتخبوه. لا يعني هم يعني اذا الناس انتخبوا واحد من من من المرشحين وخبر انت توافق عليه وبايعه، والله مش مسؤول انت، غير مسؤول، ليس بيدك. هتعمل ايه؟ هتبيع واحد تاني ولا تسكت؟ لا، تقعد بلد من غير رئيس، حتى لو كان واحد مش عاوز من عجبات، لازم يكون رئيس مسكين الزمان، لا ينفع الناس ابدا، وربنا عليه يحب ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كان قاعدين بدو في الصحراء كل واحد يقتل الثاني، لا، فلازم توافق على الرئيس ده، اللي واذا اضطريت يبقى انت ما اضطر، ما عادش عليك حاجه، في ايدك حاجه اعملها من الاساليب الشرعيه بس. منهج اهل السنه في الحاكم الجائر، يعني اذا تولى حاكم على بلد من بلاد المسلمين بالقوه او بالجبر او عن طريق التزوير كما قال اخونا محمد، باي طريقه من الطرق تولى، صارت له الولايه وصارت له الغلبه والقهر، اليس من عقيده ومنهج اهل السنه السمع والطاعه له في المعروف في غير معصيه الله؟ غير معصيه، يعني هذا هو معنى البيعه. هو الاخ يظن ان البيعه هي الانتخابات، أو أنه يشارك في مسألة الانتخابات، بهذا يكون أدى البيعة. البيعة الشرعية معناها أن تعطي الطاعة في المعروف لمن صار له الحكم أو الغلبة، يعني ما تخرجش ولا تخرج عليه بالسيف ولا بالكلمة. لكن هم انتخبوا الناس، خش معاه أنك ما تعارضش، لا تخرج عليه، لا تعارض لا بكلمة ولا بالسيف، حتى لو كان سيفه مش كويس لا لكن تنفق والناس تقتل بعضهم بعضا يا ابني. نعم، هو يقول لك ما دام صارت له الغلبة، صارت له الغلبة ايوه هكذا الحديث. طيب حكام كتير في المسلمين خدوها بالعنف، يعني شفنا مش بس النهارده، الناس الصحابه والتابعين مثل شفنا. لو ذكرنا نسبة حديث عوف بن مالك اللي أخرجه الإمام مسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، أو قال: خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم من تدعون عليهم ويدعون عليكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: فلا نناذرهم يا رسول الله، فلا نقاتلهم، فلا نخرج عليهم. قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة، أي في المعروف. كل حديث صحيح وثوابت حالتنا عندنا. فاللي يخالف فيها ده خالف خالف الأصول ومشيت معاه. ولذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة قال لا يحل قتال السلطان لأحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع خارج عن السنة والطريق. ولا يحل قتال السلطان لأحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع خارج عن السنة والطريق. قتل بعضهم بعض واصل الإيمان في الشهر. Я хочу. Я хочу.